إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحقيقة كنت أتوقع أنه يكون لي يعني درسين هذا اليوم، لكن فوجئت بأنه بقي لي درس واحد، ولهذا بدي أضغط يعني أحاول أختصر وأعتصر حتى أنهي هذا المتن المبارك بإذن الله. والمسائل الباقية هي مسائل يعني ليست بتلك المسائل المتقدمة من حيث ضرورة التوسع كثير فيها، لأن محلها كتب الفقه. وقفت عند قول الحافظ الحميدي رحمه الله: ولا نكفر بشيء من الذنوب إنما الكفر في ترك الخمس. طبعا في محاضرة الأمس تكلمنا عن منهج الخوارج في تكفير المسلمين بالكبائر والذنوب، وأطلنا في بيان ذلك وبيان فساد ما هم عليه، وبينا منهج أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، وأنه لو مات مصرا عليها فإنه إلى الله، إلى مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. لكن في مسألة ترك الصلاة، حكم ترك الصلاة، لأن من أهل العلم من يكفرون تارك الصلاة ولو كسلا، يعني هو مقر بوجوبها لكنه يتركها تساهلا وكسلا. فمن أهل العلم كالإمام أحمد في أشهر الروايات عنه، ومن وافقه يقول بأنه كافر حكمه حكم الكفار المرتدين. وخلافا لجمهور أهل العلم، فالشافعي وأصحابه وجمهور أهل العلم لا يرون كفر تارك الصلاة كسلا، والناس مع ترك الصلاة على أحوال، فإما أن يكون تاركها جحودا، إما أن يكون قد تركها جحودا، فهذا لا شك في كفره وردته كفرا أكبر، وأنه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يرثه أبناؤه ولا يرث ولا يورث، وأنه لا يدفن في مقابر المسلمين، وأن زوجته تطلق منه ويبطل عقده عليها، لا شك في ذلك وهذا لا خلاف فيه. ومنهم من يترك هذه الصلاة بالكلية فلا يصلي البتة، مع أنه يعتقد بوجوبها. ولعل كلام الإمام أحمد يتوجه إلى نحو هؤلاء. ومنهم من يصلي ويترك، يصلي ويترك، يعني يقطع في صلاته، فلا شك ولا ريب أن أمثال هؤلاء يصلي أحيانا ويترك أحيانا، ولكنه لا يجحد وجوب هذه الصلاة، لا يجحد وجوب هذه الصلاة. فهذا الذي يعني جمهور أهل العلم لا يكفرونه، وإنما يعتبرونه عاصيا فاسقا، إذا مات تجري عليه أحكام الإسلام، أحكام المسلمين. ما هي أدلة من ذهبوا إلى كفر تارك الصلاة بمجرد الترك؟ قلنا أن الجحود هذا الجاحد يكفره العلماء قاطبة. طبعا قضية إقامة الحد على تارك الصلاة هذه مسألة اتفق عليها أهل العلم، يعني العلماء كل العلماء حتى من يقول بأن تارك الصلاة ليس تارك الصلاة كسلا ليس بكافر لا يعفونه من الحد الذي ينتهي به إلى الموت وينتهي به إلى القتل. حتى الأحناف فإنهم يقولون إنه يسجن حتى الموت، أو يضرب بعصا غليظة حتى يموت، أو يوخز إلى أن يموت، يعني يقتل بطريقة أخرى، ولكن كلهم اتفقوا على قتله حدا. فمن كفره بتركه للصلاة كسلا فإنه يقتله حدا ويحكم عليه بالردة ويجري عليه أحكام المرتدين. لكننا حينما ننظر إلى الواقع العملي نجد حتى الذين يقولون ويفتون بكفر تارك الصلاة كسلا لا يجرون عليه الأحكام، فلا يطلقون زوجة منه ولا يلقونه في مكان بعيدا عن مقابر المسلمين، وإنما ويصلون عليه. فظل تطبيق هذه الأحكام يعني مجرد نصوص ومجرد تقرير أحكام، أما في الواقع فليس. فكم من تارك للصلاة يعني صلي عليه ودفن مع المسلمين من أناس يعتقدون كفر تارك الصلاة كسلا، وكم من حتى في بلاد الحرمين الذي يعني هناك أهل العلم متفقون على أن تارك الصلاة كسلا فهو كافر مرتد، يصلون عليه ويدفن في البقيع أيضا. الشاهد أن تكفير تارك الصلاة كسلا هذا الذي يعني تنازع فيه العلماء، وجمهورهم يحكمون عليه بالإسلام ويجرون عليه أحكام المسلمين. وبعض أهل العلم كما ذكرنا كالإمام أحمد على أن هناك رواية تنسب إلى الإمام أحمد بالقول بعدم كفره، وكثيرا ما نرى ونجد للإمام أحمد رحمه الله أكثر من قول في المسألة الواحدة. ولا نكفر بشيء من الذنوب، هنا كلام يعني للأئمة وللعلماء، وهنا كلام يعني للإمام الطحاوي يرحمه الله في عقيدته وفي متنه يحسن أن ننقل إليكم. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: العقيدة الطحاوية تلقتها الأمة بالقبول إلا حروف منها يسيرة يعني تكلم عليها العلماء. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، وهم في مشيئته وحكمته إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا طبعا من الأدلة التي يستدل بها جمهور العلماء على أن مرتكب الكبيرة مهما بلغت ما عدا الشرك أنه لا يخلد في نار جهنم ولا يحبط عمله ويخرج من النار ولو بعد حين. قال الطحاوي: وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. أهل معرفته يعني أهل ولايته، وأهل نكرته يعني أهل معصيته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته، وهذا بأكد هذا المعنى. ثم قال: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، اللهم أمين. نسأل الله لنا ولكم والسامعين جميعا أن يثبتنا على الإسلام حتى نلقى. فإذا كلام الحميدي يقول: وأنا نكفر بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ترك الخمس ليس بإطلاق، ترك الخمس إن أراد ترك الشهادتين فهذا لا شك لا ولا خلاف في كفر من لم ينطق بلا إله إلا الله، ومن لم يعني إذا كان قادرا على النطق بها فلم ينطق بها فهو كافر. ولهذا أبو طالب ما يعني لم يدخله في الإسلام كون يعتقد في قلبه فقط دون النطق بلسانه أنه مؤمن وأنه مصدق. ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هذا كان في الباطن، ولكنه طلب منه، طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم: يا عماه قلها كلمة أحاجج لك بها عند الله، أشفع لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فأبى أن يقول لا إله إلا الله لوجود يعني رأسين من رؤوس الكفر، أبو جهل وصاحبه، في الجهة الأخرى يغمزانه هكذا: أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب؟ فكان أن قال: بل على ملة عبد المطلب. ولو كان، وطبعا تكلمنا عن هذا حينما تكلمنا عن قضية الإيمان وأركانه وزيادة الإيمان ونقصانه، الشاهد أنه لابد من أنكر لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذا لا شك في كفره وردته، ومن لم يشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، ويشهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويشهد له بالاتباع والمحبة الظاهرة والباطنة، فهو كافر عياذا بالله، لم يعني يذق رائحة الإسلام ولم يشم رائحة الإسلام، ولا يمكن أن يكون من المسلمين ومن الموحدين. فلا إله إلا الله متفق على كفر من يعني لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي الركن الأول من أركان الإسلام، وهي أعظم ما أمر الله عز وجل به العباد، أعظم ما كلف الله العباد أن يوحدوا وأن لا يشركوا به شيئا. الصلاة ذكرنا أن الصلاة موضع خلاف، جمهور العلماء لا يكفرون تارك الصلاة كسلا، واتفق العلماء الاتفاق قائم على أن من ترك الصلاة جحودا، ومن ترك الصوم جحودا، ومن ترك الزكاة جحودا وهو قادر عليها، ومن ترك أي واجب من واجبات الدين تركها جحودا أو أي معلوم من الدين بالضرورة أنكره وجحده، أنه كافر مرتد عياذا بالله. فإذا قول بالخمس هذا يعني يريد به من جحد شيئا من الخمس، يعني جحد لا إله إلا الله، أنكر لا إله إلا الله، جحد الصلاة، جحد الزكاة بعد أن وجبت علينا، أن الزكاة لا تجب إلا على الأغنياء، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، وبعد أن يحول عليها الحول تبلغ النصاب ويحول عليها الحول. جحد الصيام، جحد الصيام هذا لا شك أنه كافر مرتد. الحج، وجب عليه الحج فجحده، استطاع على الحج وتركه. الحج هل هو على الفور أم على التراخي؟ الصحيح أن من استطاع إليه سبيلا فقد وجب عليه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. ويقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. فمن وجب عليه الحج وجب أن يبادر إلى الحج إن استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة الزاد والراحلة والقدرة البدنية، القدرة البدنية والنفسية، ويعني أزيد أيضا القدرة على الوصول إلى أرض الحرمين وإلى أرض المشاعر، لأنه أصبح من العسير اليوم من غير تأشيرة أن الإنسان يصل إلا أن يخاطر بنفسه، إلا أن يخاطر بنفسه، فهذا أيضا من استطاعة. وبالنسبة للمرأة أن تجد المحرم، لأن المحرم شرط في إيش؟ في وجوب الحج عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة، حرم على المرأة أن تسافر من غير زوج أو ذي حرمة منها. والصيام لا يجب على المسافر ولا يجب على المريض، إنما يجب ولا يجب على يعني من كان معذورا، لا يجب الصيام إلا على البالغ العاقل المقيم المستطيع، هذا الذي يجب عليه. وحتى الزكاة لا تجب على العبد، الزكاة لا تجب على العبد، لأن العبد وما ملك لسيده. فإذا المقصود هنا جحود هذه الخمس. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، يعني بنيان الإسلام يقوم على هذه الخمس، كأن هذه الخمس هي قواعد بنيان الإسلام، لكن هذه القواعد تختلف من قاعدة إلى أخرى. فأعظم هذه القواعد التي لو انهارت انهار كل البنيان، يعني شهادة لا إله إلا الله أعظم هذه القواعد الخمس، إذا ذهبت ذهب البنيان كله. ولهذا من جحد لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو صلى وصام وحج وزكى لا ينفعه ذلك عند الله. والصلاة هي عمود الإسلام، الصلاة عمود الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. وذكرنا لكم الخلاف بين العلماء في شأن تكفير تارك الصلاة كسل بني الإسلام. وهذا الحديث ورد في حديث جبريل طويل، لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن أشراط الساعة، وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في الحقيقة أفرده العلماء بالتصنيف: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. وكلكم يعلم إيش معنى لا إله إلا الله، بعض يعني الدعوات تفسر لا إله إلا الله لا رب إلا الله، وفي الحقيقة هؤلاء أبو جهل أفهم منهم بلا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وليس معناها لا رب إلا الله، فإن المشركين في الجاهلية كانوا يعتقدون بربوبية الله، كانوا يعتقدون بربوبية الله، يعتقدون أن الله خلقهم وأن الله يرزقهم وأن الله هو الذي أحياهم وأن الله هو الذي ينزل عليهم الغيث وأن الله هو الذي ينجيهم في ظلمات البر والبحر. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأن محمد رسول الله أي لا متبوع بحق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن لوازم شهادة أن محمد رسول الله، طبعا من لوازم شهادة لا إله إلا الله إثبات أنواع التوحيد الثلاثة ونفي أنواع الشرك الثلاثة التي تضاد هذا التوحيد. ومن لوازم شهادة محمد رسول الله أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن تحبه، وأن تعتقد أنه خاتم الأنبياء والرسل، وأنه لا نبي بعده، وأنه صلى الله عليه وسلم معصوم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأنه لا يسع أحدا من الناس كائنا من كان أن يخرج عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم مثقال قيد أنملة أو قيد شعر. وفي هذا رد على ضلال الصوفية الذين يقسمون الدين إلى حقيقة وشريعة ويجيزون يعني الصوفية لأنفسهم أن يخرجوا عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة الشريعة بحجة أن الخضر قد خالف شريعة موسى، وهذا قياس فاسد، فإن الخضر كان نبيا مستقلا ولم يكن مكلفا بشريعة موسى. خضر كان نبي يوحى إليه، وموسى كان نبي بني إسرائيل، وليس هناك أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعه أن يخرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شريعته حتى لو كان موسى، كما قال موسى عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ ما رأى يقرأ صحيفة في التوراة، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فمن زعم أن أحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الناس يسعه الخروج على شريعة رسول الله ولو مثقال ذرة فهو والعياذ بالله زنديق كافر مرتد. وفي هذا أيضا رد على الرافضة الذين يجعلون أئمة آل البيت أفضل من الأنبياء وينزلون ويثبتون لهم العصمة، وهذا يشبه يعني حاخامات اليهود الذين يعتقدون أن الحاخامات يعني أن الله يستعين بالحاخامات إذا ما حصلت مسألة عويصة فإن الله يرجع إلى الحاخامات ويستشير الحاخامات اليهود. تعالى الله عما يقول هؤلاء وهؤلاء علوا كبيرا. وإقام الصلاة، إقام الصلاة أذكر في هذا المقام رسالة لشيخنا رحمه الله، وهي مما قام عليها أخونا الشيخ علي الحلبي حفظه الله على طباعتها ونشرها، وهي مما يعني فرغ من أشرطة الشيخ، وهي رسالة مطبوعة: حكم تارك الصلاة. ولا أريد أن أتوسع في شرح هذه الأحكام وبيان يعني فضل الصلاة وأركان الصلاة وشروط الصلاة وغير ذلك. وإيتاء الزكاة، قلنا الصلاة هي يعني العبادة البدنية وهي أعظم ركن عملي في الإسلام. إيتاء الزكاة هي العبادة المالية، وهي لا تجب إلا على الأغنياء الذين بلغوا النصاب وحال عليه الحول، وتفاصيل ذلك في كتب الفقه، أنصبة الزكاة وعلى من تجب ومتى إلى غير ذلك. وصوم رمضان، أي صوم شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وذكرنا على من يجب. وحج البيت، أي حج البيت لمن استطاع إليه السبيل مرة في العمر. قال أحد الصحابة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أحجنا لكل عام أو نحج لكل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم وبكثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم. يقول الحافظ هنا، نقل نفيس للحافظ ابن رجب الحنبلي، يقول: وأما هذه الخمس فإذا زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت بعد زوالها، وكذلك إن زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان، وزوالهما يكون بالإتيان بما يضادهما ولا يجمع معهما، يعني مثل نواقض الإسلام، نواقض الشهادة. وأما زوال الأربع البواقي فاختلف العلماء، هل يزول الاسم بزوالها، يعني اسم الإسلام، أو بزوال واحد منها، أم لا يزول بذلك، أم يفرق بين الصلاة وغيرها؟ وهذا الذي حصل، أنه يفرق بين الصلاة وغيرها. أما باقي، يعني واحد ما صام وكان مؤمنا بالصيام ليس جاحدا، فالصحيح أنه يعني لا يكفر ولا يخرج من ملة الإسلام، وأنه تحت مشيئة الله. وكذلك لو أن أحدا امتنع عن الزكاة وهو مقر بوجوبها ما أداها بخلا، فالصحيح أنه يعني تحت مشيئة الله، لأنه داخل في عموم أهل الكبائر. قال: أم يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة؟ وفي ذلك اختلاف مشهور. سئل أيضا هنا فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في حكم تارك الصلاة، سئل يرحمه الله عن تارك الصلاة فأجاب: أما تارك الصلاة فهذا إن لم يكن معتقدا لوجوبها فهو كافر بالنص والإجماع، يعني لا خلاف في كفره، لكن إذا أسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه الصلاة مثل أهل البادية أو الأعاجم اللي ليس لهم يعني اتصال بالعلماء وبالمسلمين، أو ممن يعيش في مجاهيل أفريقيا وفي جزر نائية، أو لم يعتقد بوجوب بعض أركانها مثل أن يصلي بلا وضوء فلا يعلم أن الله أوجب عليه الوضوء، أو يصلي مع الجنابة فلا يعلم أن الله أوجب عليه غسل الجنابة، فهذا ليس بكافر إذا لم يعلم، يعني يعذر بجهله. أما إذا علم وعلم وبعد قيام الحجة عليه وبعد العلم أنكر وجوبها أو شيئا من أركانها فلا شك أنه كافر مرتد. وفي كلام يعني لشيخ الإسلام ابن تيمية في تارك الصلاة كسلا، يعني كثيرا ما كان شيخنا يستدل به أنه يعرض على تارك الصلاة كسلا للسيف، يقال له هذا السيف وهذه الصلاة، تصلي يرفع عنك السيف، تترك الصلاة ففي سيف، يعني يضرب عنقك بالسيف، فإن أبى الصلاة فهو معتقد جاحد لوجوبها، لأنه ليس هناك مؤمن في قلبه مثقال ذرة من إيمان يقدم السيف على الصلاة، يختار السيف ويقدم السيف ضرب عنقه على الصلاة، فهذا يدل على أنه جاحد في الباطن ولو لم يصرح بذلك. قال الإمام الحميدي رحمه الله: فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها، فلا يناظر تاركها ما لم يتشهد، من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم. ثلاث منها فلا يناظر تاركها، من لم يتشهد يعني يقر بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر من هذا شيء عن وقته، لا يؤخر عن هذا عن وقته، يعني بمعنى أنه إذا جحد ذلك فلا يناظر في ذلك، بل يكون إيش والعياذ بالله ضرب عنقه. ولا يجزئ من قضاه، الضمير يعود على الصيام. طبعا كثير من أهل العلم يقررون أن من أفطر يعني أنه يجوز له القضاء، ولكن الصحيح أن من أفطر عامدا فعليه التوبة، لا يقبل منه القضاء، لا يقبل منه القضاء، عليه التوبة. ولا يجوز تأخير العبادات عن أوقاتها. يا أيها الذين آمنوا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فيجي واحد يقول لك أنا بدي أصوم شوال بدل رمضان، لا، وجب عليك، رأيت هلال رمضان فقد وجب عليك الصيام، فعليك أن تبادر وأن تعجل إذا أفطرت يوما عامدا عالما، ولست معذورا، لست مريضا، ولست مسافرا، ولست يعني من أهل الأعذار، فإنك تكون قد ارتكبت كبيرة من أعظم الكبائر، والسلطان والإمام يقوم بتعزير من يعني يرتكب ذلك. نعم. قال: فأما الزكاة ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. قلنا إن هناك خلاف بين أهل العلم في ذلك، لكن الصحيح أنه من ترك شيئا عامدا فإنه لا يقضي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في شأن الصلاة: من نام عن صلاة أو نسيها، من نام، أما من تركها عمدا فهذا توعده الله أو أخرها عن وقتها إلى وقت الكراهة، فهذا قد توعده الله بالويل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن تركها عامدا فإنه ولو كان موقنا بوجوبها فإنه يدعى إليها، وإلا قتل حدا. قال: فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت، فمتى ما أداها أجزأت وكان آثما في الحبس، يعني التأخير. لكن العلماء يقولون أن من ترك أداء الزكاة بعد أن وجبت عليه السنين فإنه يلزمه أن يؤديها ولو أتت على كل ماله. والحديث يقول، حديث النبي عليه الصلاة والسلام في مانعي الزكاة أو مؤخري الزكاة: إنا لآخذوها منهم وشطرا من أموالهم عزمة من عزمات ربنا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر ولاة الأمر أن يأخذوا الزكاة ممن يؤخرونها قهرا وقصرا، بل يأخذوا شطر أموالهم عقوبة لهم. ولما منعت العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، قاتلهم الصديق هذه الأمة، قاتلهم أبو بكر الصديق، ما قاتلهم لأنهم جحدوا الزكاة، قاتلهم لأنهم منعوا الزكاة. وعمر رضي الله عنه لما قال له: كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر الحديث، فأبو بكر الصديق قال: والله لأقتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة. لأن الصلاة والزكاة ذكرت في القرآن عشرات المرات، يمكن أكثر من 100 موضع تذكر الصلاة الزكاة إلى جانب الصلاة. والزكاة هي العبادة البدنية المالية، والزكاة والصلاة هي العبادة البدنية، والزكاة طهرة للمسلم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فأبو بكر الصديق حارب مانعي الزكاة، كان عندهم شبهة، ظنوا أن الزكاة لا تجب إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها لا تعطى إلا له في حياته، فبعد وفاته ليسوا بملزمين بدفع الزكاة لغيره. حاربهم الصديق وألزمهم بدفع الزكاة، كما حارب المرتدين الذين ارتدوا عن الإسلام فأقام أودهم بثقافه كما قيل، يعني سوع وجاجهم بسيفه. ولذلك يعني أحيى الله عز وجل بأبي بكر الصديق الإسلام، لا يعني أن رد الناس إلى الإسلام، مقصود أنه رد الناس إلى الإسلام، فقاتل المرتدين وقاتل مانعي الزكاة وأنفذ بعث أسامة، فأخضع الأمن الداخلي والخارجي، خوف الروم على كثرتهم وعظم عددهم وعدتهم، أخافهم وروعهم بأن أخرج لهم بعث أسامة. فرغم وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ورغم المصاب العظيم الذي وقع على الأمة، نفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج بعث أسامة. قال: فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت وكان آثما في الحبس، وأما الحج فمتى وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه. وهنا قلنا نذكر في هذا مسألة: هل الحج يجب على الفور أو على التراخي؟ والصحيح أن كل العبادات وكل ما أوجب الله عليك أيها العبد المسلم يجب عليك على الفور أن تؤديه، ولا تسوف ولا تقول سوف وسوف، فقد وجب الجهاد على المسلمين في تبوك، فخرجوا جميعا الجهاد إلا ثلاثة، أخذوا يسوفوا ويؤخروا حتى تأخروا، فماذا أنزل الله فيهم؟ أنزل الله فيهم يعني آيات إلى يوم الدين، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بهجرهم وألا يكلمهم أحد من المسلمين، وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم، وكان عقوبة نفسية شديدة عليهم وتربية لهم، وهم يعني إنما تأخروا عن موقعه، وكان بإمكانهم أن يلحقوا، وبعضهم لحق، بعض الصحابة كان متأخرا كأبي خيثمة، والرسول رأى سواده من بعيد فقال كن أبا خيثمة، فكان أبا خيثمة. لكن أحيانا التسويف والتأخير أيها الإخوة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. طيب أنت تظن التأخير يعني يستوي مع التقديم؟ التأخير يستوي مع المسابقة والمسارعة؟ لا. هل يدرك أحد المتأخر في الصف الأخير أو في الصف قبل الأخير قيمة ومنزلة وفضيلة من يصلي في الصف الأول وراء الإمام؟ هل يدرك ذاك المتأخر الذي يأتي مسبوقا منزلة وقيمة تكبيرة الإحرام؟ الذي من صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، هل المتأخر يدرك ذلك؟ كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من صلى 40 يوما يعني 200 فرض، 200 فرض في 40 يوم متواصلة يدرك فيها تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فلا تقول متأخر بدرك، إذا ما أدركت الركعة الأولى بدرك الركعة الثانية وهكذا، حتى أنه صار الناس يتساهلون في هذا الأمر، وصرت ترى جماعات تباعا في بعض المساجد القريبة من السوق. الآن مثلا نذهب إلى المسجد، أي مسجد من مساجد السوق، بتلاقي بعد بين كل فرض وفرض 30 أو 40 صلاة، صلاة جماعة. هل يمكن هذه الصلوات أن تكون كصلاة الأم، كالصلاة الذي ينادى لها، كصلاة الإمام الراتب؟ لا يمكن، وبالتالي الصواب أنها صلاة جماعة غير مشروعة. ولا يجب عليه في عامة ذلك حتى لا يكون له منه بد، متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره. بنعيد العبارة حتى تكتمل، فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت وكان آثما في الحبس، وأما الحج فمتى وجب عليه ووجد السبيل إليه. وجب عليه متى وجب عليه ووجد السبيل، وجب عليه بالبلوغ ووجد السبيل إليه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقلنا إيش السبيل. وجب عليه ولا يجب عليه في عامة ذلك، يعني في كل أعمال الدين وفي كل ما أوجب الله عليه، حتى لا يكون له منه بد، يعني إلا إذا كان مقهورا محبوسا ممنوعا مضطرا، كما قلنا في النائم عن الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها، ليس لها كفارة إلا ذلك. هذا ليس قضاء، إنما هذا أداء. متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره، لأنه اجتهد في دفع التأخير واجتهد في القيام به في وقته. إذا أداه كما كان آثما في الزكاة، يعني إذا أخرها، لأن الزكاة حق المسلمين، حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم. تأخير الزكوات كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، يقدم زكاة السنة والسنتين، وهذا يجوز، وبعض المحسنين يؤدون زكاة أموالهم في رمضان فقط، فيدخم الناس في رمضان، الفقراء يدخمون، وفي سائر العام يتضورون جوعا. والصحيح أنه أن ينظر إلى مصلحة الفقير ويقسم زكاته على يعني أو يعطي زكاته، يدفع زكاته لما هو أنسب للفقراء وأجره على الله. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع، يعني الله عز وجل هو الذي يعلم من المستطيع وغير المستطيع، لا أنا ولا أنت يعلم أن هذا مستطيع وهذا غير مستطيع، لأن ممكن يكون عند الإنسان أمراض خفية تعيق عن أداء الحج أو تعيق عن أداء النسك، لكن كل إنسان يعلم، وفي إنسان يعلمون من أنفسهم وهم كثر أنهم واجدون مستطيعون قادرون على الحج، ولكنهم يعني يؤخرون ويؤخرون. لماذا لا يذهب إلى الحج إلا الرجل المواتي الموات؟ يعني لماذا لا يذهب إلى الحج إلا حينما يعني يشتعل رأس شيبة ويحدبض ظهره ويصبح عالة على يعني حملته ورفقته ومن معه، ويمكن أن يتردى وممكن أن يموت هناك، ممكن لماذا لا يحج المسلم وهو شاب ويسقط عنه هذه الفريضة؟ إن أحد علماء الإسلام لا أذكر اسمه الآن خرج بابنه حاجا، فكان ابنه لسه يعني لم يبلغ الاحتلام، فاحتلم قبل الوقوف، احتلم هذا الابن بلغ مبلغ الرجال قبل الوقوف بجبل عرفات، ففرح فرحا شديدا وحمد الله لأن ولده قد بلغ الحج، قد بلغ الحج وببلوغه وأدى فريضة وسقطت عنه فريضة الحج، وأن وقد كانوا يجدون عنة شديدا في أداء الحج في تلك السنين في ذاك الزمان لعدم توفر المواصلات والاتصالات وصعوبة الطرق ووعورة الطرق ووجود قطاع الطرق، ويعني كان الواحد إذا ذهب للحج ودع أهل ودع الموت، وربما يذهب ولا يراهم بعد سنة أو ست شهور أو غير ذلك. فإذا إذا وجب عليك الحج فعليك أن تبادر وتجاهد نفسك في أداء هذا النسك. فإذا قال وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج. طبعا هذا في الحقيقة يعني الأثر ما أدري لعل فيه مقال لأهل العلم، أخرجه الترمذي موقوفا من طريق أبي الجناب الكلبي وقال بأنه صح من المرفوع، لكن ابن كثير ذكر أنه فيه انقطاع، فهذا الرواية لا تصح. لكن المستطيع للحج والممتنع عن الحج هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وهناك قول لعمر فإن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ويجب على أهله أن يحجوا عنه من مالهم. طيب يجب على أهله أن يحجوا عنه، إن ترك مالا إنهم يحجون عنه من ماله، لأن هذا دين ودين الله أحق بالقضاء. وفي يعني أحد الصحابة خلصت، في أحد الصحابة ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أن أباه مات ولم يحج، قال أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك، أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم، قال فدين الله أحق بالقضاء، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه. حتى من صام من مات وعليه النذر وعليه صوم نذر ما يعني صام عنه وليه، بعض أهل العلم يخص ذلك بصيام النذر وبعضهم يخصه بصيام الفريضة كابن العثيمين رحمه الله الجميع، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. تم الكتاب والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. والأخ المنسق يعمل لي هكذا يعني انتهى الوقت، فماذا أصنع؟ كان المقرر أن تكون محاضرة أخرى لي اليوم فجعلت محاضرة واحدة، والحمد لله أن خلصنا المتن. ونعدكم هذه الأسئلة أن نجيب عليها ونجمعها ونجيب عليها في مناسبة أخرى بإذن الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.